قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمسند مرفوع. والمسند أحسن الله عليك، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هذا تعريف المسند، يقال من مصطلحات أهل الحديث يقولون هذا الحديث مسند. فالمسند هو مرفوع صحابي ظاهر سنده الاتصال. هذه ثلاثة أوصاف: أن يكون هما ما اتصل سنده برواية صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع صحابي، خرج بقوله مرفوع صحابي مرفوع التابعي، مرفوع التابعي مرسل، المرسل ليس بمسند، لا يقال له مسند. وكذلك المنقطع مرفوع عن ويرفعه صحابي، هذا لا يقال له مسند، المنقطع ليس بمسند، والمرسل ليس بمسند، والموقوف الذي هو من أقواله يعني قول الصحابي ليس بمسند. فالمسند له ثلاث خصائص أو شروط: أن يكون متصلا إلى الصحابي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. وفي هذه مصطلحات عند المحدثين سيمشي فيها المؤلف، فيها العلو والنزول، والعلو يقول لك علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو والنسبي إذا كان السند قليل مثل ثلاثيات الإمام أحمد، هذه عالية يعني ما بينه وبين الرسول إلا ثلاثة، هذا يقال له علو مطلق. وإذا كان العلو إلى مثلا التابعي، بدل أن يكون يصل إلى التابع ثلاثة رواة أربعة، وصل إليه براوي واحد أو راويين مثلا، فهذا علو نسبي، يعني السند عالي إلى شعبة. وأما العلو المطلق فهو السند الذي يعني العلو هو قلة عدد الرواة، قلة عدد الرواة في السند. فإذا كان مثلا في زماننا هذا مثلا حديث يروى إلى النبي يعني برواية 30 مثلا أو 40، ومن طريق آخر يروى مثلا بأقل من ذلك، الأول نازل والثاني عالي. مثلا لو تروي مثلا رواية عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني بسند عدد رواته مثلا ستة، وآخر يرويه بسند عدد رواته خمسة، فالأول نادر والثاني عالي، فهذا العلو المطلق. نعم. بعد وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى لا. هذا عدد من المصطلحات يقول وفيه قل. وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. خلاص، هذا من مصطلحات يقول الموافقة، يعني وهو أن يروي العالم الحديث ويصل إلى شيخ المصنف. مثلا البخاري روى حديث، ولكن أحد العلماء روى هذا الحديث عن غير البخاري وانتهى إلى شيخ البخاري، فهنا وافق البخاري في شيخه، هذا اسمه موافقة، وافق البخاري في شيخه. وقد يوافقه في شيخ شيخه، ينتهي إلى من فوقه، فوافق البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه. قل وفيه أعد. وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من سلف البخاري. وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين كالبخاري أو مسلم أو أبو داود. نعم. من غير طريقه. من غير طريقه. نعم. وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. البدل هذا صار فيه يعني نوع من الموافقة لكن سماه بدل. يعني الوصول إلى شيخ شيخ المصنف. شيخ المصنف يسمونه بدل. فالوصول إلى شيخ شيخه يسمونه البدل لأنه يعني روى عن شيخ بدل شيخ المصنف. روى عن شيخ هو بدل عن شيخ المصنف إلى شيخ شيخه. نعم. بعد وفيه وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة. هذه المساواة من المصنف أن يروي العالم الحديث بسند عدد رواته كعدد رواة سند المصنف. يمكن يكون هذا مصنف وهذا مصنف. فمثلا أبو داود روى ما رواه البخاري مثلا بعدد رواته لكنهم غيرهم إلى آخر السنة. فيقال هذا مساوي. وفيه المساواة. وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. نعم. عدد الرواة تساواه في السنة علوا ونزولا. نعم. وفيه المصافحة. إيه؟ وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. ومن المصطلحات قولهم مصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف كيف ذلك؟ يعني استواء معه. بأن يروي الراوي الحديث بسند يساوي فيه تلميذ ذلك المصنف. يكون نازل عن المصنف. نازل. أعد المصافحة. وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. يعني الأول الاستواء مع المصنف والثاني استواء مع التلميذ المصنف يسمونه مصافحة. بعده وفيه الأول اللي هو المساواة. إيه قال لك المساواة وهي أن يروي الحديث بسند عدد رواته أو يساوي فيه عدد رواة سند المصنف. نعم. ويقابل العلو بأقسامه النزول. هذا ويقابل العلو بأقسامه. تقدم من العلو قسمان: علو مطلق وعلو نسبي. ويقابل العلو والنزول. نعم. بعد. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقى فهو الإقران. واللقى أو اللقي. اللقي. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الإقران. الأقران. هذا من المصطلحات الأقران أن يتساوى الراوي وشيخه في السن واللقاء. ما شاء الله. يعني يكون الراوي والراوي الآخر كلاهما في السن متقاربان وكذلك في لقاء الشيوخ. فهؤلاء الأقران. نعم. يقول فإن تساوى مرة ثانية. فإن تشارك الراوي فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. يعني يكون الحديث من رواية الأقران، يعني من رواية الأقران بعضهم عن بعض، يعني ما يلزم أن يكون الشيخ أكبر وأعلى منه، بل قد يكون أكبر منه وقد يكون مساويا، وهذا هو رواية الأقران، وقد يكون دونه وهي من رواية الأكابر عن الأصاغر مثل اللي بعده. نعم نعم. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. المدبج رواية القرنين كل منهما عن الآخر يسمى مدبج، يعني راويان مستويان في السن واللقاء كل منهما روى عن الآخر فهذا يسمونه مدبج، يعني كل منهما شيخ وتلميذ للآخر، كل منهما روى عن الآخر يسمونه مدبج. فإن روى أحد القرنين عن الآخر فقط فهي رواية الأقران. نعم اللي بعده. وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر. خلاص، إذا روى الراوي عمن دونه في السن فيسمى عندهم هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. شو هذا؟ ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة. ومنه ومن رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء. نعم، وعكسه بكثرة، عكسه كثير، رواية الأصاغر عن الأكابر هذا هو الغالب. نعم بعد. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما. كيف على هذا يا أخي؟ كيف على هذا؟ كلها مصطلحات لفظية يعني ما لها، لكن اصطلاحات يستفيد الإنسان منها. إذا قيل هذا على مدبج، هذا مسلسل، هذا مصفح، هذا رواية من رواية الأقران، هذا مدبج، إلى يكون الإنسان عارف باللغة، لغة المحدثين، عالم بمصطلحاتهم. هذا يحتاج إليه من يقرأ في مصنفات المحدثين ويقرأ عباراتهم.